يسول اسمي ويدي عدان يوز يموتن في الحر مساء غاست تشيثور داس دسلام يشوي ذاك يكوى بني بوسا يسمى ويدي وني ملان ثمور تعزيزني كون يرحان وني ملان مشاكوي تران روم تولد تجور في اللسان يرزط الفيلي عدن يتشاتي ماسيس درنان اتينطل ويني تيرجان يونور ذسني يافي يمكول العيب لدي يتنو الفوم يكسي هوني دي يبوي مغيما ميدا سن النار ذات فروم زيغا الساقي غلبي غلما ثمورتي ترزام تتروم هورس جبر ورس حلوم يهث السعادة والسوم في اللون ردث استقسيم يبوس ما يهز دوضوم نظم يسونا يهلوم يكوني فارضر ذات الصفوم ينغى كوني خضع ربي ما اسمك اني مثل ذا سكر بوير قزمي قدي وفس للي زيغ نغور ونسهق مذا مقصود اذا القيادة ما تشدار مين ياسمي تتحوز مذيلا نكونو لش كونو يلا مسيح ناس اسم الثورة نكوني خضار بين اسمي تتحوز مذيلا نكونو لش كونو يلا مسيح ناس اسم الثورة نكوني خضار بين يا جاجيح ياسمي قعد داير جاتي قوجل توجلال جرح دي مطيم ويني روح نسمي يجدا خامس يخلت قرم داكو خنويم ثرامي الشاب صريمة ودونك فيك دنك ومزيك ناس اسم الحورية ما كوني خضار بيم ثرامي الشاب صريمة ودونك فيك دنك ومزيك ناس اسم الحورية ما كوني خضار بيم ثامرتو غلا ونزيلة تشمتاكني دوني هو يار ونيد ثغليم غرو نشاث بغم يلاي ونور زميرة جينا دم الشعب توليم ثب ثامر تريكة وانتقنا ستيني مكة ثقر مغذ شتيراكية ما كوني خضار بيم تبون ثامر تريكة وانتقنا ستيني مكة ثقر مغذ شتيراكية ما كوني خضار بيم وكنات صدف بذم فرقم ثامر تبضى ما غرب شرقيم سعد وثن وثن رنا لاسمن بجني سوفة تزقم دي تديم جيرنا نتسمع الستر رمغ ويكث وثن أماغ سيد وكلك ما كوني خضار بيم جيرنا تسمع الستر رمغ ويكث وثن أماغ سيد وكلك ما كوني خضار بيم عسى عس طولنا قلوس غسى كان مازال نخصنا ربح دا ظليم غس في مسنين زيك تتنسيو غلغت غل جرح المسميت اللي مكنويم